تدريبات الاستماع. تدريب 8. يوميات طبيب. هل يمكن أن تحكي لنا عن برنامجك اليومي يا دكتور خالد؟ أنا برنامجي مشغول جداً. أنا أصحو الساعة 6 صباحاً، أفطر وأرتدي ملابسي، ثم أذهب إلى الجامعة. أنا أدرس في كلية الطب الأمراض الباطنية 3 أيام في الأسبوع. وهل تذهب إلى المستشفى؟ نعم، أذهب إلى مستشفى الجامعة يومياً في الظهر، أفحص وأعالج المرضى وأكتب الدواء. وهل تتغدى في الجامعة؟ أحياناً، ولكن غالباً أرجع إلى البيت ونتغدى أنا وأسرتي معاً. ومتى تذهب إلى عيادتك؟ أذهب إلى عيادتي حوالي 6:00. وهل تلعب أي رياضة؟ أو تشاهد التلفزيون؟ أو تذهب إلى المقهى؟ أنا أحياناً ألعب رياضة، أمشي أو أجري في المساء بعد العمل، ونادراً ما أشاهد التلفزيون، ولا أذهب إلى المقهى أبداً. وهل تأخذ إجازة؟ نعم، أحياناً.